أحسن. دخلي وراء. نعم. وإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وغيره وذاته. أحسن. هو إفراد الله عز وجل بذاته وأفعاله، لأننا إذا قلنا إن الربوبية هو توحيد الله بأفعاله فقط، فأين يكون توحيد الذات؟ هل يكون متعلقا بتوحيد الألوهية أم متعلقا بالأسماء والصفات؟ الجواب لا، لأن توحيد الألوهية يتعلق بالعبادة التي هي أفعال العباد التي يتقربون بها، والأسماء والصفات هي أسماء الذات وصفاتها، فلا تكون مندرجة فيها، بل تكون مندرجة في الربوبية. فتوحيد الربوبية شرعا هو إفراد الله بذاته وأفعاله، والجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مندرجة في هذا المعنى. وقد ذكر رحمه الله تعالى آيا عديدة في تصديق هذا المعنى، مما جاء فيه بيان توحيد الربوبية. وآيات الربوبية كثيرة في القرآن الكريم، حتى قال صاحب كتاب مذاهب السلف فيما نقله ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، إن في القرآن 500 آية تدل على الربوبية، انتهى كلامه. وموجب حشد هذه الآية من الربوبية هو كون الربوبية موجبة لتوحيد الألوهية والعبادة كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. هم الآن هذا يا إخوان لبين قوسين ما حد وجد حل لغزها، يعني قال هنا الآيات ثم قال بل السورة كلها والتي قبلها ولا مضاد لها جعلها بمعقوفتين ليست قوسين، معقوفتين ولا مماثل له، هذه من أين؟ أنا قرأت المقدمة ما فيها يعني شيء. وهنا أنبه تنبيه مهم، وهو أن الكتب التي طبعت في حياة مصنفيها فإن المعول هو على النسخ المطبوعة في حياتهم دون النسخ الخطية التي توجد بعدهم، وما وجد فيها من خطأ أو تطبيع فإنه يصحح، وأما الزيادات على النص والنقص منه فإن المصنف كان يجري ذلك في أثناء تصحيح كتابه، كما حدثني أحد تلاميذ الشيخ حافظ رحمه الله تعالى أنه كان معه في تصحيح كتبه عند الطباعة فيزيد فيها وينقص منها، وهذا الكتاب طبع في حياة المصنف، فالمعتمد هو الطبعة التي كانت في حياة المصنف، وهذه تكون فقط مصححة لما قد يكون فيها من أخطاء الطباعة فحسب، هذا شيء غفلنا عنه، فالأولى أن نستحصل على النسخة التي طبعت في حياة المصنف وذلك في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهي المعتمدة. وهذا الأمر قد أخل به بأخرة فأضر بكتب المصنفين من العلماء الذين ابتدأ نشرهم لكتبهم في زمن الطباعة كالعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، فإن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي كان يكتب مؤلفاته ثم يبعث بها إلى مصر، وشيء يسير منها طبع في الشام، فكان يصحح تجارب الطباعة ويزيد وينقص منها، فالمعتمد هي الطبعة التي في حياته، وأما النسخ الخطية التي توجد فهي شيء كان قبل ذلك وقد دخله التغيير والتبديل، فالمعتمد هي النسخ التي طبعت في حياته، فيصلح ما فيها من أخطاء طباعية فقط، وأما الزيادة والنقص فلا ينبغي لأنه عدل عنها في تصحيح التجارب أي تجارب طباعة الكتاب، فضلا عن اعتماد نسخ أخرى وترك تلك النسخ كما وقع في كتاب القواعد والأصول الجامعة وكتاب القواعد الحسان، فإن ناشري الكتابين من المعاصرين ترك تلك النسخ وعول على نسخ خطية، ومن قارن بينهما وجد أن عبارة الشيخ في النسخ المطبوعة أصح، وأن له اضطرابا في عباراته في هذه النسخ التي اعتمد فيها على نسخ خطية، فإن النسخ الخطية تكون منسوخة بعمله ولا يعول عليها، ولا سيما كتاب القواعد والأصول الجامعة، فإنه قرئ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في هذه الطبعة التي طبعت في حياته قبل وفاته بستة أشهر، فهي المعتمدة دون غيرها، ومثله أيضا هذا الكتاب، فليتنبه لهذا الأصل. نعم. أحسن الله لك. سؤال: ما ضد توحيد الربوبية؟ جواب: هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو عدم أو إحياء أو إماتة، جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كالعلم الغيبي وكالعظمة وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. الآيات. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآية. وقال تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآيات. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الآية. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. وهو في الصحيح. لما بين المصنف رحمه الله تعالى توحيد الربوبية اقتضى ذلك أن يذكر ضده، فأورد سؤالا عن ذلك فقال: ما ضد توحيد الربوبية؟ وأجاب بقوله: هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل، حتى قال: أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته. فرد المصنف رحمه الله تعالى ضد الربوبية إلى شيئين اثنين: أحدهما اعتقاد متصرف مع الله سبحانه وتعالى، والثاني اعتقاد منازع له عز وجل. ولا تنحصر ضدية توحيد الربوبية في هذا، بل الأمر فيه كسابقه، فإن توحيد الألوهية ضده الشرك كما ذكر المصنف، فسأل عن ذلك بقوله: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ ثم أجاب عنه بقوله: ضده الشرك. وكذلك توحيد الربوبية ضده الشرك، وهذان الأمران مندرجان في هذا الضد، فإن اعتقاد مصرف أو اعتقاد منازع لله هي من جملة الشرك، وشرك الربوبية كشرك الألوهية، فإنه ينقسم باعتبار قدره إلى شرك أكبر وأصغر. فمن شرك الربوبية الأكبر اعتقاد المتصرف مع الله أو المنازع له، ومن شرك الربوبية الأصغر اعتقاد أن التعاليق والتمائم أسباب لحصول النفع ودفع الضر. فشرك الربوبية واقع منه أكبر ومنه أصغر، وهو ضد توحيد الربوبية. فلو أجاب المصنف رحمه الله تعالى بمثل ما أجاب به في توحيد الإلهية لكان ذلك هو الجادة السالمة من الاعتراض والإيراد. وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيا تدل على تفرد الله عز وجل في تدبير الكون، وأنه لا يوجد منازع ولا شريك ولا ظهير له، فأورد جملة من الآي ثم أتبعها بحديث عزاه إلى الصحيح، وهو في عزوه إلى الصحيح إنما يقصد أصل الحديث، وهذه طريقة جماعة من العلماء يعزون الحديث إلى كتاب يريدون أصله لا لفظه، كما قال العراقي في ألفيته: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. وهذا الحديث في صحيح مسلم لكن ليس بهذا اللفظ، فقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وأما اللفظ الذي أورده المصنف هنا فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث إلهي وإن لم يقع التصريح به في رواية مسلم. نعم. أحسن الله إليك. سؤال: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ جواب: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وأن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان توحيد الإلهية والربوبية، بقي عليه من أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الأسماء والصفات، فأورد سؤالا عنه: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ ثم عرفه رحمه الله بقوله: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف. وهذا الذي ذكره حق في نفسه، لكن المناسب للألفاظ المؤدية إلى الحقائق بأقصر طريق أن يقال إن توحيد الأسماء والصفات شرعا هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا هو حد توحيد الأسماء والصفات. والمشرع الروي الموقف على ما لله من الأسماء والصفات هو خبره سبحانه عن نفسه، أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ذلك أن عقول الخلق لا قدرة لها على معرفة ما له سبحانه من الأسماء والصفات، بل لا بد من خبر صادق معرف بها، وذلك الخبر هو خبره سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال أهل العلم: أسماء الله وصفاته توقيفية، أي موقوفة على خبر صادق من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودلائل ذلك متقاطرة متنوعة. وإلى ذلك أشار السفاريني بقوله: لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. فكل اسم خرج عن خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعتد به، وما صح عن الصحابة رضي الله عنهم من ذلك فإنه يرجع إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من المرفوع حكما. فالآثار المروية المتضمنة لشيء من أسماء الله وصفاته عن الصحابة هي مرفوعة حكما، وإن كانت موقوفة لفظا، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، بل لا بد أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خفي علينا خبره صلى الله عليه وسلم المباشر عن ذلك الاسم أو الصفة، كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود أنه كان يقول في سعيه: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. وصح هذا أيضا عن عبد الله بن الزبير. والأعز إنما يحفظ في هذين الأثرين، ومثل هذا مما يكون له حكم الرفع في عده من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بكيفية الإيمان بها إمرارها كما جاءت بلا كيف. والإمرار يشمل شيئين اثنين: أحدهما إثباتها لله عز وجل أسماء وصفات، والآخر إجراء معانيها على ما تعرفه العرب في لسانها، إجراء معانيها على ما تعرفه العرب في لسانها. ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، لأن الصفات القائمة بالذوات لا تنفك عن كيف، لكن لا علم لنا بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى لحجب ذلك عنا. فكما أن علمنا بذاته سبحانه وتعالى محجوب عنا، فإن علمنا بصفاته تابع لذاته. وقد ذكر الخطابي والخطيب البغدادي وكان متعاصرين قاعدة شهيرة أشاعها بعدهما أبو العباس بن تيمية، وهي قولهما: القول في الصفات كالقول في الذات. فإن هذه قاعدة أثرية وليست قاعدة تيمية وهابية، بل هي محفوظة عن جماعة من أعلام السلف من الشافعية، وهما الخطابي وأبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد. وللتالي منهما قاعدة مفردة في جواب له في الصفات ذكر فيه هذه القاعدة، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عدود في نظم المعتقد إذ يقول: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو، أي كيف ذاته سبحانه وتعالى. فكما أن الذات محجوبة عنا، فكذلك العلم بكيفيات الصفات محجوب عنا. وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيا تصدق هذا المعنى الذي ذكره، أتبعها بحديث رواه الترمذي عن أبي بن كعب بسند فيه ضعف، إلا أنه يروى من وجوه موصولة ومرسلة يدل مجموعها على ثبوت هذا الأصل. فهذه السورة هي نسبة الله سبحانه وتعالى في القرآن. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما تضمنته من معنى، وهي تعدل ثلث القرآن، ولأبي العباس بن تيمية رسالة مفردة في بيان معاني سورة الإخلاص، كما أن لتلميذه لحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب كتاب في تفسير سورة الإخلاص، وقد تقدم إقراؤه في برنامج الدرس الواحد في إحدى سنواته. نعم. السلام الله عليكم. سؤال: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن من أنواع توحيد الله توحيد أسمائه وصفاته، ذكر سؤالا يتضمن الكشف عن دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة، فذكر آيات وأحاديث تدل على إثبات الأسماء الحسنى لله، فلله عز وجل أسماء، وهذه الأسماء توصف بالحسن كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى: له الأسماء الحسنى. ومن الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما. وأيضا الحديث الآخر وهو حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره وإسناده حسن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك. الحديث وهو حديث عظيم، وابن القيم كلام نافع عنه أورده في كتاب الفوائد. فهؤلاء الآي والحديثان دالة على أن لله أسماء، وأن تلك الأسماء توصف بأنها حسنى، والحسنى مؤنث أحسن، فإذا جمعت الأسماء قيل في وصفها الأسماء الحسنى، وإذا أفرد أحدها قيل في وصفه الاسم الأحسن. وهذا أولى مما جرى عليه بعض الناس من قولهم لفظ الجلالة، فإن هذا اللقب مفرغ مما توجبه الجلالة والعظمة لله عز وجل، ولو كان كذلك لاختير في خطاب الشرع. وقد استحسن الراعي المالكي رحمه الله تعالى أن يقال عوضا عنه الاسم الجليل، وهذا أحسن من قولهم لفظ الجلالة، لكنه ليس أحسن من ما اختاره الله عز وجل لنفسه، وهو الاسم الأحسن. فإذا ذكر أحد شيئا من أسماء الله عز وجل فينبغي أن يقول: والاسم الأحسن كذا وكذا، إما في بيان إعراب أو بيان معنى أو أشباه ذلك. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة، ولكنه لم يورد دليل الصفات من القرآن والسنة، وكأنه ترك ذلك لغموضه، فإن هذه مسألة غامضة. وقد امتنع بعض أهل العلم من تسمية ما يضاف إلى الله عز وجل صفات، وسموها إضافات ونعوتا، منهم أبو الوفاء ابن عقيل وأبو الفرج ابن الجوزي. والصحيح أن لله سبحانه وتعالى صفات، وأنها تسمى صفات بدليل القرآن والسنة. فما الدليل من القرآن والسنة؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ يا أخي لا نقصد لفظ صفة للآيات هذه ولله الأسماء الحسنى، نقصد لفظ صفة أو صفات أو نحو ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كيف تستدل؟ طيب وفي ذلك إثبات لأنه قال في الصفات بعدها سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين، فهؤلاء الآيات دالة على إثبات الصفات لأن الله قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون فنزه نفسه عما يصفه به المشركون، ثم سلم على المرسلين لماذا؟ لكمال ما وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى، ثم قال والحمد لله رب العالمين أي له الحمد لأن له الكمال التام في صفاته سبحانه وتعالى. فهذه الآية وما كان في معناها فيها إثبات الصفات من القرآن الكريم ومن السنة. نعم أيوة أحسن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح في قصة الرجل الذي كان يصلي بهم فإذا قرأ سورة قرأ بعدها سورة الإخلاص، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه فقال إنها صفة الرحمن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله إنها صفة الرحمن. وهذا الحديث أصل في إثبات الصفات لله عز وجل وأنها تسمى صفات، وقد تعرض له أبو محمد ابن حزم فقدح في صحته، لكن ما مذهب أبي محمد بن حزم في هذا الحديث غلط كما بينه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق. نعم.